اللهم صل على أحمد وسلم وبارك على من هدى. اللهم صل على أحمد وسلم وبارك على من هدى. سراج منير كشمس الضحى وبدر تمام يعم المدى. اللهم صل على أحمد وسلم وبارك على من هدى وأنعم وأكرم على المصطفى رسول أتى بالهدى مرشدا. اللهم صل على أحمد وسلم وبارك على من هدى. وما من نبي ولا مرسلين وما من نبي ولا مرسلين وإلا بدين الرسول اقتدى. اللهم صل على أحمد وسلم وبارك ما من نبي ولا مرسلين وما من نبي ولا مرسلين وإلا بدين الرسول اقتدى. اللهم صل على أحمد المصطفى هنيئا لمن بايع المصطفى وطوبى لمن بالرسول اقتدى. اللهم صل على الله وسلم وبارك على من هدى. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي